مما ذكره بعض أهل العلم أن قصة البقرة أن الله سبحانه وتعالى أحيا القتيل قتيل بني إسرائيل بجزء من البقرة ضرب به، ففيه إحياء الموتى. وهذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى إحياء الموتى في دار الدنيا في خمس مواطن، ذكر الله سبحانه وتعالى إحياء الموتى في دار الدنيا. وستمر معنا قصة البقرة وقصة الذي حاج الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وصعق بني إسرائيل وإحيائهم، وكذلك الطيور فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فقالوا أن هذا من المناسبات، وكذلك من المناسبات أن هذه السورة في آيات كثيرة تتكلم عن طبائع بني إسرائيل وكفرهم وعتوهم وكفرهم بالله وقتلهم الأنبياء، وهذه القصة تمثل شيئا من تعنتهم ومجادلتهم لأنبياء الله سبحانه وتعالى بغير حق، واتهامهم ب أنهم على قدر من الاستهزاء وعلى قدر من عدم البيان إلى غير ذلك، والله أعلم بهذا. وهي سورة مدنية، وبين الله سبحانه وتعالى فيها أحكام، وكان الصحابة يعظمونها تعظيما كبيرا، ويرون أن من علم هذه السورة وحفظها وعلم معانيها عدوه من العلماء. قال الله سبحانه وتعالى في أولها ألف لام ميم، وهذه الأحرف المقطعة في أوائل السور، القول الأظهر فيها أنها من المتشابه الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، فلا يعلم المراد بحقائقها إلا الله سبحانه وتعالى، والعلماء يتكلمون في الحكمة من إرادها في أوائل السور. ومن أخص ما ذكر في ذلك أن هذه الأحرف تحد لكفار قريش أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فالقرآن مكون من هذه الأحرف الذي يعرفونها، فليس في هذا القرآن حرفا زائدا على ما يعرفه العرب من كلامهم، ومع ذلك كون من هذه الأحرف هذا القرآن العظيم الذي لم يستطع أحد أن يحاكيه أو أن يأتي بمثله. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في أول تفسيره في المقدمة ونقلا عن الزمخشري أن هذه الأحرف لما جمعت جاءت في عبارة نص حكيم قاطع له سر، وهذه مما يعني يستأنس به ومما يشم ولا يفرك، إذ قد تجمع هذه الأحرف بترتيب معين فتكون العبارة غير مناسبة، ولكن هذا الجمع موافق لما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه في كل كتاب سر، وسر الله تعالى في القرآن أوائل السور، فيقال هذه من أسرار القرآن العظيمة. والله سبحانه وتعالى قال في أوائل سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني محكمات ظاهرات المعنى دالة على المراد قطعا، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات تحتمل أكثر من معنى، أو قد لا يعرف المعنى على وجه التعيين. قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهم يتبعون هذه الآيات المتشابهة ويريدون ضرب كتاب الله سبحانه وتعالى بعضه ببعض، ويريدون الإشكالات والمسائل حتى يشككوا الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. عند الوقف على هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله، يكون هذا من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحد، لا عالم ولا جاهل، فمن أمثال الأحرف المقطعة. وأما من وقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وقف على الراسخين في العلم، فيكون بعض الآيات من المتشابه على عامة الناس، ولكن يعرفها أحد وأفراد من العلماء كما قال الله سبحانه وتعالى ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس أنا من القليل، أنا من القليل الذي يعرف عدتهم. فيكون المتشابه متشابه نسبي، بالنسبة لبعض الناس متشابه وبعضهم يكون محكما. المقصود أن الألف الأحرف المقطعة في بدايات السور هي من المتشابه الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. وعادة القرآن أنه بعد هذه الأحرف يعظم الله سبحانه وتعالى شأن هذا القرآن وشأن هذا الكتاب إلا في مواطن يسيرة من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب، واسم الإشارة إلى البعيد، ذلك إشارة إلى البعيد، قالوا لبعد وعظم مكانة القرآن. قال الله سبحانه وتعالى لا ريب فيه لا شك فيه بوجه من الوجوه. وعادة من يكتب الكتب أنه يعتذر في أولها، فمن فيطلب ممن وجد خللا أو ضعفا أو تقصيرا أو تناقضا أن ينصح به قائله أو أن يسره ولا يبثه في الناس. والله جل جلاله يتحدى الناس جميعا ويقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن لا ريب فيه ولا تناقض فيه بوجه من الوجوه، كما قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني تناقضا كثيرا. والقرآن يصدق بعضه بعضا ولا تناقض فيه بوجه من الوجوه. وفي قول الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين خص المتقين لأنهم أعلى وأعظم من ينتفع بهذا القرآن، وإلا فإن القرآن كما وصفه الله سبحانه وتعالى هدى للعالمين. فالقرآن أنزله الله سبحانه وتعالى هدى للناس كافة، ولكنه خص في هذا المقام المتقين لأنهم أعظم من ينتفع بهذا القرآن. قال الله سبحانه وتعالى في وصف المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والإيمان هو ليس مجرد التصديق، وإنما الإيمان هو التصديق الإذعاني أو التصديق الإنقيادي. فلا بد من الإيمان من اتباع وإذعان وإنقياد، ولا يكفي التصديق فقط، فإن التصديق فقط لا يسمى إيمانا، فإن من شرط صحة الإيمان العمل. وقد بينه رحمه الله بيانا شافيا في تفسيره. ويقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة الاجتهاد في أدائها على الوجه الذي يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. ومما رزقناهم ينفقون، فهم أصحاب نفقات، سواء كانت النفقة الواجبة أو الزكاة الواجبة التي فرضها الله سبحانه وتعالى، وكذلك لهم صدقات أخرى لم يوجبها الله سبحانه وتعالى عليهم وإنما ندبهم لذلك، وهم ينفقون هذه الأموال التي اكتسبوها بعد جهد وكد، وينفقون من حر أموالهم لأنهم موقنين بأن الله سبحانه وتعالى يخلف عليهم هذه النفقات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، والصدقة برهان، قال العلماء برهان على إيمان صاحبها. قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، فهم يؤمنون بهذا القرآن وما أنزل من قبله من الكتب السماوية، التوراة والإنجيل والزبور، وهم يعتقدون أنه لم يبق من كتاب الله من كتب الله عز وجل إلا القرآن، وبقية الكتب لم يرد الله سبحانه وتعالى لها أن تحفظ من أيدي العابثين والمحرفين، وأبقى هذا القرآن مهيمنا على الكتب السابقة، وقد شمل كل خير. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر يطلع في قطعة من التوراة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمتهوكا فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم فيها بيضاء نقية. فلا ينظر في هذه الكتب لأن فيها ما فيها من التحريف، إلا لمن كان له نظر وعلم فهو ينظر فيها ويرد الباطل ويدحض المنحرفين بالحجج في بيان تناقضها. قال الله سبحانه وتعالى وبالآخرة هم يوقنون، فعندهم قطع وإيقان بالآخرة لأن الله سبحانه وتعالى وعد بذلك مع أنهم لم يشاهدوا، فهي من الإيمان بالغيب، فهم يقطعون لأن الله سبحانه وتعالى أخبرهم، والله سبحانه وتعالى لا أصدق منه ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك على هدى من ربهم فهؤلاء هم المهتدون، وعبر بعلى لارتفاعهم، فالمهتدي والمؤمن والمصلي والمزكي يرتفع بالهدى فيرفعه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وأما في الضلال ففيه الانغماس، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فالضال ينغمس في الضلالة وينزل في الدركات، وأما المتقي فهو على قدر من العلو والارتفاع في الدنيا والآخرة ببركة دينه وإيمانه وتصديقه بخبر السماء وكتب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وأولئك هم المفلحون، هؤلاء الذين أفلحوا في الدنيا والآخرة، فلحوا بالدنيا بما حباهم الله سبحانه وتعالى من نعيم في التقرب إليه والتعبد له سبحانه وتعالى، وفي الآخرة موعودون جنات عظيمة أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه وحزبه المفلحون. وبعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى القسم الثاني من أقسام الناس، وهم الكفار، ونعرض للحديث عنهم في مجلس قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من ورثة جنة النعيم، وأن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.